قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير. فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم وحركاتها، على الجهات والأهوية، أي أحوال الجو، وهذا جائز عند جمهور العلماء وهو الصحيح، والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر فيها لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهذا النوع له ثلاثة أقسام. القسم الأول اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة، والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة إلى علم الغيب، دالة عليه بما يكون بينها من الائتلاف والافتراء، وهذا كفر أكبر أيضا. والقسم الثالث اعتقاد كونها سببا فقط، فلا تستقل بالتأثير، وهو مما تنازع فيه علماء التوحيد، فالمشهور عند علماء الدعوة الإصلاحية أنه محرم لا يجوز، واختار ابن تيمية الحفيد في آخرين صحة كون الأفلاك السماوية التي يعمها اسم النجوم أسبابا إذا عرف ذلك بطريق صحيح. والقول الثاني أصح، ومن أمثلته أن كسوف القمر سببه وقوع الأرض بين الشمس والقمر، فيحجب عن القمر ضياء الشمس فيقع الكسوف، فهذا تأثير للنجوم باعتبار كونها سببا، فمثله في الصحيح لا يعد محرما ولا ممنوعا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به، انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحد التابعين أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في الثلاث المذكورات، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق الله النجوم في الثلاث المذكورات، ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له ما لا علم له به، مما يفيد حرمة علم التنجيم التأثير، مما يفيد حرمة علم النجوم التأثير. والدليل الثاني حديث قتادة رحمه الله أيضا أنه كره تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في كراهيته تعلم منازل القمر، فإن الكراهية اسم للتحريم في عرف السلف كما تقدم. وتقدم أيضا أن هذا خلاف قول الجمهور، فالجمهور يرون جواز الاستدلال بالنجوم على الجهات والأهوية، ولذلك رخصوا في تعلم منازل القمر ومواقعه. والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر، رواه حرب الكرماني في مسائله، ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيصه، أي عدم قوله بالإباحة، أي عدم قوله بالإباحة، فهو يذهب مذهب قتادة وسلف أن الجمهور على خلافهما في جواز علم التنجيم التسييري. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في أحاديث أخرى لا يخلو شيء منها من ضعف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر، لأن التنجيم التأثيرية من جملة التصديق بالسحر، لأن التنجيم التأثيرية من جملة التصديق بالسحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل. قوله رحمه الله: الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، أي لإرادة معرفة علم التسيير بالنجوم، أي لإرادة معرفة علم التسيير بالنجوم استدلالا على الجهات والأهوية وغيرها. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل.